واقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ خ ر ج و ه م من حيث أ خ ر ج و ك م و ا ل ف ت ن ة أ ش د من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ف إ ن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ف إ ن انتهوا ف إ ن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين لله ف إ ن انتهوا فلا عدوان إ ل ا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أ ن الله مع المتقين و أ ن ف ق و ا في سبيل الله ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة و أ ح س ن و ا إ ن الله يحب المحسنين و أ ت م و ا الحج و ا ل ع م ر ة لله ف إ ن أ ح ص ر ت م فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أ و به أ ذ ى من ر أ س ه ف ف د ي ة من صيام أ و ص د ق ة أ و نسك ف إ ذ ا أ م ن ت م فمن تمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجعتم تلك ع ش ر ة ك ا م ل ة ذلك لمن لم يكن أ ه ل ه حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أ ن الله شديد العقاب